إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبة الأكارم، فهذا إن شاء الله تعالى درس جديد من دروس تفسير كتاب الله الحميد المجيد، وهو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى من دروس تفسير سورة يونس عليه الصلاة والسلام. إذن نصل الليلة إن شاء الله تعالى إلى الآيات الأخيرة من سورة يونس عليه الصلاة والسلام. قال ربنا سبحانه: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه الآيات المباركات تأتي بعد آيات كثيرة فيها التنبيه وفيها التحذير لكفار قريش من الاستمرار على ما كانوا عليه من الشرك والوثنية والعياذ بالله. وقد سبق أن ذكرنا وكررنا وأكدنا أن سورة يونس عليه الصلاة والسلام إنما هي من جملة السور المكية، والسور المكية يكثر فيها الحجاج في قضايا الألوهية وفي قضايا الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي قضايا تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي قضايا تقرير اليوم الآخر والبعث والنشور إلى آخر ما هنالك من المسائل المكية المعروفة، لأن أهل مكة كانوا في الغالب أهل شرك وأهل وثنية وعباد أصنام، فأهل مكة غالب عليها الشرك. تقرير قضية التوحيد والتحذير من الشرك والأدلة، بيان أدلة قوية على بطلان الشرك وعلى تقرير التوحيد، إثبات اليوم الآخر، إثبات النبوة والوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى آخر ما هنالك من المسائل. في الختام تاع السورة قال ربنا عز وجل: قل يا أيها الناس. قل الخطاب المباشر للنبي عليه الصلاة والسلام، قل يا نبي الله، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين، يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين، ما قلت قل يا أيها الذين آمنوا، وإحنا سبق بالدين، خطابات يا أيها الذين آمنوا الأكثر تأتي في القرآن المدني، لأن الإيمان قد استقر في النفوس والقلوب، والمدينة فيها عدد كبير جدا من المؤمنين، وقد قامت لهم دولتهم بفضل الله تعالى. إذا لاحظ القرآن المدني هو اللي فيه يا أيها الذين آمنوا بكثرة، القرآن المكي فيه يا أيها الذين آمنوا، وهنا خطاب مباشر للناس، يقول يا أيها الناس عموم الناس، لكن المقصود أصالة بالدرجة الأولى هم هؤلاء المشركون، هم هؤلاء المشركون. قل يا نبي الله بهؤلاء المشركين، وش قل لهم؟ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبدوا الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. معنى ذلك بعد الحوارات الكثيرة بين النبي عليه الصلاة والسلام والمشركين، بعد هذه الحجج القوية التي علمها الله نبيه عليه الصلاة والسلام، وكيف يناقش هؤلاء المشركين في الوقت الكامل، ما ترك لهم حتى حجة، ما ترك لهم حتى برهان إلا وقد بينه وقد ذكره في الخطاب المفضل. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك في ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. دار جعل البيان وجعل الحجج وجعل البراهين ومسألة بشكل دين ثاني يعني في دين الإسلام. فلا أعبدوا الذين تعبدون من دون الله. بس قلت الآن بعد الحكومة الأدلة كلها وتقول لا ما عندنا حناش ما نبنوش ما نتبعوش ما نبقى على الشمشية ما نبقى على كبرنا بطلوش بهذه الكلمات يا روحي تستمعونني إليكم وحجزوني إليكم نسميكم أعوذ بالله. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دينه فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. اذكر شيئا من أفعال الله تبارك وتعالى أنه يتوفى الأنفس سبحانه وتعالى كانوا حاجة لأن الآلهة التي يعبدونها من دون الله تعالى آلهة ضعيفة لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر لا يمكنها أن تنفع بنفسها أو بأنفسها. فكيف تنفع أن تنفع إلى غيرها؟ مستحيل. من بين الأفعال تبارك وتعالى أنه يتوفى الأنفس. هل آلهتكم إن كنتم عقلاء هل آلهتكم التي تعبدون من دون الله تتوفى الأنفس؟ الذي يتوفى الأنفس يملك النفع والضر ولا لا؟ لكن هذه الآلهة لا تنفع لا تملك النفع والضر. وأمرت أن أكون من المؤمنين على إطلاقا لا المخاطرة. أنا أثبت على الإيمان لكم دينكم كأنه قال هكذا لكم دينكم ولي ولي دين. ثم قال تعالى وأن أقم وجهك وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولن تكونن من المشركين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال مقيما لوجهه مقيما لقلبه على الدين الحق صلى الله عليه وسلم دائما. لكن كما قلنا على أسلوب هذا إياك أعني واسمع إلى جار قال ربي عز وجل وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. احذر يا نبي الله أن تكون من المشركين. هل يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يوما ما من المشركين؟ حاشا وكذا صلى الله وسلم عليه. لكن هذا لهؤلاء إياكم والشرك إياكم والشرك وأن أقم وجهك للدين حنيفا. كلمة حنيف وش هو؟ كلمة حنيف قلنا هو البالغ. يقال قديما قال فلان أحدث الأحدث بن قيس أحدث الأحدث والنائم عنده ميل في المشية ترى يقول له أحدث لعنده الميل. والحنيف هو المائل عن جميع الديانات الباطلة إلى دينه إلى الدين الحق يميل عنها يتركها يهجرها يحيد عنها مائل عن جميع الديانات الباطلة نحو دينه الحق. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدع شوف النفع والضر هذه الآلهة ما بين النفع ولا الضر. المفروض هذا دليل واحد كثير في المشركين الآلهة الحقيقية عندهم هذا المكان لا تنفع ولا تضر. كيف تدع من دون الله ما لا يضرك؟ وهم الذين يكفرون بأن الله هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت. فقال رب عز وجل عنهم وعبدهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز عليه. طبعا في نفسي لكن لما تقول عبد الله وحده لا شريك له يقول أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذه معجزة شيء عبد الله عبد الله وحده لا شريك له مع أن ربي هو يخلق هو يرزق ويحيي ويميت كل شيء ويدركون ذلك. هنا قال الله تبارك وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. العقل ما يدعيش وما يعيش حاجه لا تنفعش وما تضرش. فان فعلت فانك اذا من الظالمين. اذا فعلت شيء شوف تهديد اكيد وعيد شديد. والنبي عليه الصلاه والسلام من ابعد الناس ان يقع في مثل هذا في مثل هذا التحذير والنهي. مش يشرك بالله عز وجل ويعبد ويدعو ما لا ينفع ولا يضر حاشا. فان فعلت فانك اذا من الظالمين. مع ذلك ان الذي يعبد ويدعو ما لا ينفع ولا يضر فهو من الظالمين. اذا فعلت يا نبي الله هذا فانك من الظالمين. وكل واحد يفعل هذا فانه من الظالمين. وتجي تفهم شيء اخر ان الله عز وجل عنده اكاشف مقصوديه ولا لا كشف عليك او كشف تفعل هذا فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ليعبد الذي يعبد ويدعو ما لا ينفع ولا يضر فهو من الظالمين كائنا من كان كائنا من كان. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب لا بينهم يومئذ ولا يتفهم. ثم قال تعالى: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اختار او استقرار القاعده، قاعده التمر القدر حبه ومره خير يوشك بان لا من شيء الا وهو من الله تبارك وتعالى. فصار الله عز وجل: وان يمسسك الله بضر، يخضع عز وجل ياتي منه النفع والضر سبحانه وتعالى، والضر مستحيل لا ينفعون ولا يضرون ياكلوا عن شيء. الله عز وجل قال: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. هو كشف الاسرار، ضر نزل بك الفقر، نزلت بك مصيبه، نزلت بك دليله، نزلت بك المرض، مشكله، هم، غم، مصيبه، مهما كان نوعه نزلت به. وان يمسسك الله بضر، شكون يكشف الضر؟ شكون يرفع عنك الضر؟ يخلوها بالكلمة العربية يعني سبعة من آية، قالوا كم تعبد؟ قال سبعة، سبعة من آية، ستة في الأرض وواحد في السماء، مشرك، ستة في الأرض وواحد في السماء. قالوا صح كيف تكون في البحر وتحس بالسفينة حتى غرق، ما تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. شو الكثرة؟ ولو ستة ستة ماشي من مرة، بعيد قالوا ستة، لا يدعو الذي في السماء مع الفطرة يقول هذا صح. وكان يشرك بالله عز وجل غيره، يعبد الله ويعبد معه الالهه السته وحدها. واضح؟ اذا وش قال الله عز وجل؟ وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. شكون يحب يشفى الضر؟ شكون يرفع عليك البلاء؟ شكون يرفع عليك المصيبه؟ شكون يشفيك من المرض؟ شكون ينزع عنك الهم والغم؟ الا هو سبحانه وتعالى. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. زين، وان يريدك بخير قل عنه. لو كان يحب ربي عز وجل يوصل لك الخير، يعطيك المال، يعطيك القوه، يعطيك العافيه، يرفهك، يقويك، كذا، يعطيك الله من النعم، ونعمه كثيره جدا لا تعد ولا تحصى، وارزاقه كثيره لا تعد ولا تحصى، حتى يعطيك نعمه من النعم. وان يريدك بخير فلا راد لفضله. الدنيا كلها تجتمع ضدك، مش ما يوصلش هذا الخير، والله العظيم لن يوصلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وان ما اصابك لم يكن ليخطئك. لازم من هذا الدين يعتقد كل شيء بقدر، حتى العجز والكيف كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. قال ربنا عز وجل: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اذا قال تعالى: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. خير هذا يصيب به من يشاء، واحد من يمنعه، واحد من يقف طريقه. وان يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم، الغفور من اسماء الله الحسنى، الرحيم من اسماء الله الحسنى. وزينت هذه الآية بهذين الاسمين المباركين، معنى ذلك أن الإنسان مهما كان فإنه مخطئ، لكن أبواب التوبة مفتوحة، وربنا عز وجل غفور رحيم، مغفرته واسعة، ورحمته كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، تبارك وتعالى. في هذه الآيات حفظكم الله جملة من الفوائد، منها أنه على المؤمن أن لا يترك الحق، وأن لا يشك فيه طرفة عين، مهما كانت الهجمات، ومهما انتشرت الأفكار الضالة المنحرفة، فلا بد أن يثبت على دينه. هل ربي عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. خليتهم كامل، ما كنت شك في الدين، أنا ما نشكش أبدا، أنا عندي يقين، أنا عندي يقين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وهذا لابد العبد المؤمن اليوم يفاصل مع أهل الضلال، مع أهل الكفر، مع أهل الملل والملحه الكثيره الضاله والمنحرفه والمالقه. لابد أن يفاصل، لابد الإنسان يكون عارف وشو يعمل، هو عارف وشو يتبدأ. الشيء أقصى حاجة يشوفه في دينه، وإحنا علاش نكره هذه الأشياء؟ نكره هذه الكلام اللي نعرف باللي بزاف بزاف الآن صاروا يتزعزعون ويتزلزلون بأسفل الشبه، بأسفل الشبه، شبه الخيرة قلت الله عز وجل هذا في كل مرة خدم هذه حتى وينه لأسباب من أهم الأسباب أن الإنسان ما أهوش على هذاك اليقين من أفل الله هم تبع تبع الأباء والأجداد وخلاص دين على دين على الإسلام انتهى الأمر معليش دين على الإسلام نعمة الحمد لله أن ربي خلقنا في دين مسلمة أن ربي جعلنا دين مسلمين احنا عندنا نسبة الإسلام موجود الحمد لله نسمع الأذان كذا ليبرز الله عز وجل اللهم لك الحمد ربي سهلنا ويسرنا الحمد لله لكن ما تكتفيش بهذا الشيء ما تعملش دين تاعك كيف تعبد ربي على بصيرة؟ لازم تعلم دين تاعك لتعبد الله عز وجل على بصيرة لتتكون في صدرك وفي قلبك عقيدة لا تتزعزع ولا تتزلزل ثابتة كالطود الشاهق كالجبل الشاهق باش يجي هذا بالعلم يقرا يجي بالعلم يقرا الانسان يتعلم يحضر مجالس حاجه اخرى تلبس لنا اهل الذكر الذين يثقوا فيها ويتعلم الدين تاعو الحمد لله واحد ما راح يشككه واحد ما راح يعبيه طبعا اضافه الى عباده عباده مثل الصلاه قيام الليل الى احداث القوه اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون صار اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم هذا الدعاء في الليل كان الناس يقولون في الليل في صلاة قيام الليل قيامك الليل هل العباده وهذه هذه الادعيه تقود الامر الى الله في هذه المسائل هذا كله شرط من اسباب الثبات تعطيك قوة الإيمان تعطيك قوة الإيمان صح لأن صح إحنا شفنا مرت في تلك الأمة وكاين ناس ما قراش صح ما يبان يدي تكلم له مسائل كبيرة ثابت ما يتخلفش الفتن هذيك ما تحركش الحمد لله عنده يقين أعطاه بها عز وجل هذاك اليقين كما سئل الأولون هل سبق كما سألوا عن النبي قال رضي الله عنه قالوا هل سبق أبو بكر رضي الله عنه بشيء كان عنده أشياء لا تخش الجمعة قال إلا بشيء وقع في قلبه كان يجلس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس عن النبي صلى الله عليه وسلم صح وكان الناس تشوف مثلا في رواية الحديث أبو الصديق واحد واحد هذه الأمة لا شيء في الحديث مرش من موقف عن المكفرين موقف عن المتوسمين مرش بدأت أحدهم عن النبي عليه الصلاة والسلام صح لكن رقم واحد في الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام علاش قال بشيء وقع في قلبه اليقين وقوة الإيمان كانت في القلب تاع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا الإنسان المؤمن لازم يكون عنده هذاك الإيمان الذي لا يتزلزل ولا يتزعزع ماشي أزمة شبهة يجي تسخر به تتبعه وطبعا هذا الإيمان هذا الذي لا يتزلزل وهذا الثبات على الحق ثبت على الحق الله ذلك سر به إن شاء الله عز وجل عندك مناعة عندك مناعة حتى أدرك إن شاء الله ما أدركش فينا ما زالت السماوات والأرض هذا عنده أسباب السبب الأول الدعاء يا ربي الدعاء اللي كنت أقول لك عليه إن العزيز النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم وهو الذي لا يتسلل إليه الشك لكن كان يدعي اهدني لما خلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ادعي ربي لنهار باش يهديك الصراط المستقيم باش يوريك الحق ربنا أن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ادعي لك الدعية كانت أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقابل القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك ادعي ربي أن يثبتك قلبك على دينك الدعاء لنهار تثبت ان شاء الله ما كان يحتاجها ما يدخلش بقلب الكلمه والروح هذه وسيله مهمه جدا جدا من وسائل المهمه ايضا تعلم الدين من الصغر سن يتعلم الدين تاعه من الصغر ويعلم ولاده خاصه ما يعرف عند العلماء بالمعلوم من الدين بالضروره كاين شيء من العلم يسموه المعلوم من الدين بالضروره فرض عين العلم هذا العلم كاين فيه فرض عين وكاين فرض كفايه فرض كفايه يستعلم مجموعه من الامه يكفينا الحمد لله يسقط عن الخارج طائفه من الامه تعرفون على هذا العلم ما شاء الله علم القران علم مصطلح الحديث علم مخصوص سبعين اصول الفقه طائفه من الامه عندهم ذكاء عندهم فقه يتعلموه يحافظون على هذا العلم في كتاب الامه ويسقط حرج على الباقي صح كاين علم علم ناس ناس علمه وناس علمه وناس علمه وناس علمه وناس علمه يسموه العلم العلم اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة المعلوم من الدين بالضرورة تعرفش أن الله تبارك وتعالى تعرفش أن العقيدة تعرفش أن الإيمان تسموه لفعك الإسلام مع الصف تعرفش أن أقديوش بيت عندها مش كثير بتعرف لما تعرف الموسيقى ما يجب وما لا يجب في علاقتك بالناس في علاقتك بوالديك في علاقتك بزوجتك في علاقتك بأولادك في علاقتك بجيرانك إلى آخره كم أشياء لابد أن تتعلمها أيها الناس إنسان يتعلمها على السماء إذا فرض في الصغار ما يفرضش الخبر لما عرفت عن البيع يتعلم لما تتعلم البيع وحده الحرف بإذن الله تعالى هذه الوسيلة الثانية الوسيلة الثانية الأولى هي الدعاء وتضرع الى الله تعالى وتضرع في العظيم السماء وسيله ثانيه تعلم وخاصه كل المعلوم من الدين بالضروره يعني الشيء الذي لا يحب لاحد منا ان يجهله او ان يتجاهله او ان يقل اهتمامه به اثنين ثلاثه البعد عن الشبهات القول صاحبه البعد عن المظهر في الشبهات يخشى الكتاب الثاني يشفع رحمه الله قال القلوب ضعيفه والشبه خطافه عرفت قول الان ما كانش مشكل شبه خطافه واعره شبه خطافه يشكك يعطيك احسن لا احسن لا احسن يخرج وانت زدت زدت قليل كنت زدت كثير من العلم ما عنديش خطافه روح دافع ما شخص عندك احنا شحال ما نذكر فيها ونعاودها ونكررها ونأكلها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قله في العلم والعمل فاروق عمر خطافه كما كان يقول عليه أوتي تسعة أعشام العلم عمر الخطاب المحدث الملهم الذي وفق الله عز وجل في مواطن عزة رضي الله عنه وارضاه عمر الخطاب مع ذلك لما شاف الناس كان بصحيفة من صحف التوراة غضب عليه المتهلكون في هذا الخطاب مش داخل شيء المتهلكون في هذا الخطاب يعني عندك شك في الدين بصحيفة من التوراة والذي نسيت لقد جئتكم بها بيضاء نقية والذي نفسي بيده لو كان مستحيا ما وسعه الا اتباعه صلى الله عليه وسلم ما تخلصش ما تخلصش الشبهات خطوة استقرار افكار فاسده ما عندكش مثال تطلع عندك افكار ضعيفه وتروح ان تقرا عن اشياء اذا واحد بحر في العلم كنت عنده قوة في الإيمان وقوة في العلم وحد يدافع ويتخصص في جزئية معينة يدافع عن الإسلام المسلمين ثالث حاجة يرد الشبهات على قوم الظالمين ثلاث شيء ليتقنوا وقرأ عمليه تمكن فيه فالعلم ما طلع حاجة من العلم ممكن أعطاه ويمشي بلا لكن الإنسان علم قليل والإيمان ضعيف علم قليل الإيمان ضعيف راح يفرض الشبهات هذا شرط صار في القرآن أن ثلاث أشياء ما تأمنش سبع دولة من يوم من يقول فلان من يقول كذا وكذا فلان من يقول موحد فلان من يقول إسلام فلان من يقول أعوذ بالله إيش فيكم؟ كل مسألة الحكاية كل مسألة الحكاية بقية عظيمة جدا هي مصيبة ما يدعش الإنسان كما قال يقولش بدأك بلا وانت بدأ لما أنت بقول لك أنت روح أنت خلص وقت الأشياء روح ما تتخرج من بيتها بيجي يقول لك ناس اللي يشوف تقرأ البدع بدا واحد من الحلفوجة قال لواحد قال تعالى اجلس أريد أن أكلمك كلمة أطلع بفضل كلمة بفضل من أهل بدا قال قال لا ولا نصف كلمة ما نسمعنيش ولا نصف كلمة قلوش كلمة نصف كلمة نصف أهلك أي قلو ضعيفة شان الناس يسمعوا أنا لبدا عليهم ويجبوا أحد الله واحد يبدع ويضلل واحد يكفر ويزلق واحد كذا واحد أنحد واحد كلمة كثيرة يا إخوانا علاش الناس هذا اللي يضطر نفسه وروح ينهض الشبهات تاع قومه ما عندوش الذات ما عندوش الذات ماهوش قوي لا في العلم ولا في الايمان لازم الايمان قوي يقين قوي ثابت ولازم العلم ايضا راسخ ايش دخلوا في هذه الاشياء وتتمنى ان شاء الله دافع عن الاسلام وكذا اما انت اذا ضعيف يا ودي حصل نفسك هذا اذا قلنا شنو الدعاء بارك الله فيكم ايش الثاني ماذا؟ هو العلم النافع بارك الله فيكم منذ الصغر يسلمهم هذا العلم الشيء الثالث مخالطة الصالحين تخالط الصالحين وتخالط الناس اللي ما يبالك تعرف اللي ما عندوش الشبهات ما يهضروش في خان الله بزاف كي تلقى معاهم يتكلموا الحاجة اللي تنفع نعمة كبيرة يتكلموا الحاجة اللي تنفع يتكلموا الدايم عن عمل عن وش يديروا وش نقدموا للأمة نهضروا احنا خلينا نهضروا الناس كاع تهضر يا اخوان الناس كاع تهضر والناس كاع تعرف تتنظر وتدير نظريات وتدير مزاهير وتدير كتاب كاع يعرفوا يهضروا صح واقع كذا واقع مؤسف واقع مؤسف وينه من اللي يعمل اليوم ورب البلد حتى الوصل واحد من الله كان في المسجد وسمع ناس يتناظرون ويتناقشون هضرة وش قال؟ قال هذا بلد العباد وخط عليه الكلام فتكلم هل نفذ هما منه من عباد يكمل هذا مشتاقين عبادة كل في الوقت في واحدة مشاهد فرصة يصلي واحدة يتصدق واحدة يدين خير واحدة يقرأ واحدة يتصدق واحدة لكن غير هذا احنا هذا الليل يعني ما قال واحد قال إذا أراد الله بقوم خيرا فتح له باب العمل وأغلق فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجنة وإذا أراد الله بقوم سوءا فتح له باب الجنة وأغلق عنه باب العمل محمد بن يقول لنا كيف نحن وصل مفتوح لله الدنيا باب العمل باب الجنة أبو حمد باب العمل مفتوح وحمد عن دوار خلف الشيخة خلف المصر خلف نفسك ولأمتك عند الوقت أثنى النارات تصلي راك تعبد راك كذا راك تصدق راك تجري تخدم هكي وخلق الله مسكين هكي كيجروا ليها وكي واحد يأتي من تنظر فيها وكي واحد ما يجري وكي كذا وكي غير في المغرب مش وقت ويجري المشروع الثاني ينفع الأمة يجري كذا غير كذا أنا شايف المشروع الثاني هذه هي منافسة العمل وفي ذلك فليتنافس المتنافس هذا منافسة عملنا اليوم والله ضعف الهضرة قاعد حكايات زوج شوية كذا تأخذ تأخذ كذا ما هو كان والو بعد ما كان والو وصل الخدمة كان حتى حاجة ما قدمنا ما أخذنا إذا فتح لنا باب الجنة شي باب العمل باب العمل لعله أوصل بين يدي كثير منا ويتصل في الشيء إذا مثل ليش خاطر الناس هي عنده يعملوا جزاء شي هذا وزاء الناس الصالحين وطيبين وكذا ويحبوا الخير خاطر الدماء تثبت على الحق بإذن الله تعالى ناس ذكر ناس قبل الزاب وكان الناس الله يبارك كان الإنسان ما كانش علاقات فيما دون ما كانش علم تصل فيما دون قبل 20-30-40 سنة لكن تشوف ناس الله الواحد الثبات صح ناس صح قليل كانوا يعملوا اتنفس في الصيام الثاني والخميس اتنفس في فعل الخيرات اتنفس في تشاء الله كل انسان اعلان الخميس في الليل منافسه شكون يجي يعطي جامع شكون يدير زربيت فيهم فالان تبدل كل شيء تبدل كل شيء تكبرنا على الاعمال وقيلها ولا شعر ولا نكبروا عليها قل لي كيف خلق الله شكون يجي قديم شباب يجي يجي وتعالى الا لله وانا رجل هي مشكله كبيره تعالى يا اخوان مشكله تعالى من نقاط مهمة أيضا عشان يثبت ذات مثلا هل كرنا؟ ربعة ربعة كافية إن شاء الله ربيه بالتعالى من فوائد هذه الآيات حفظه الله تحريم الشرك ووجوب تركه وترك أهله تحريم الشرك ووجوب تركه وترك أهله آيات كثيرة جدا سورة بداية ويتحذر من الشرك ومن اتباع أهل الشرك الله جل وعلا أن يجنبنا الشرك كل صغيرة وكبيرة وظاهرة وباطنة إنه ولي ذلك من قلبه وإنسان يسمع الشرك ما قلنا لا يوجد من الشرك عيدا عليها حاجة عيدا عيدا لا الشرك موجود في كل مكان موجود موجود بكثرة والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هذا الزمان وعن آخر الزمان وأن الشرك ينتشر من جديد قال عليه الصلاة والسلام لا يذهب الليل والنهار بالصراط حتى تضطرد آليات النساء دوسا حول ذي الخرطة ذو الخرطة طاغية دوسا الصنم الذي تعبده دوس من قبائل العرب والسنوات الأخيرة تشهد أن دوسا أو أن بعض الهمج الرعاع من دوس أحيا ذا الخرطة ولو قطوا به تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم من الفوائد العظيمة أن العبد لا يؤمن حق الإيمان حتى يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه حاجة جاتك ما تقولش مكذب كذا وكذا كنت ما تجيبش وحتى ما جاتكش ما تقولش مكذب كذا وكذا كنت مصمم أو قال رب عز وجل عليه الصلاة والسلام ولا تدع من دون الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا رد لفضله خلاص هذه العقيدة الصحيحة ولذلك ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين نجاه قومه فقالوا إن أقوام الدنيا يتأثرون بهم يزعمون أن النار أوجد مصاب. قالوا كيف الناس دعوا كالتنسيب خليل. قالوا كيف الناس يدعوا العلم كذا يزعمون أن الأمر أوجد مصاب أي أن الأمر مستأنف من غير سابق قدر مستأنف الأمر ويمشي من الآية والله عز وجل تعالى الله عنه يقول العلو كذا مش معناته أوجد يعني ما كانش قدر سابق والله عز وجل يعني هو الشيء حتى تقع من عياذ بالله شرف عظيم جدا عظمهم الله عظمهم تخيرا هذا اسمهم قدرية وهو عارف اسمها قدرية اسمهم قدرية لا بإثباتهم القدر وإنما يظن بذلك بيدهم القدر السابق والقضاء السابق إذا قالوا كيف اسم يقولون عظمهم الله عظمهم مش قالوا قالوا أخبروهم إذا لقيتموهم فأخبروهم أني بريء منهم وهو براء منهم والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل اهل الذهب فانفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر حمله وشره حلمه وموله سمعت ابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس ذات يوم عند رسول الله عليه الصلاه والسلام اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سبب الشعر لا يعاني اكثر السفر ولا يعرفه منا احد واتى بحديث جبريل عليه الصلاه والسلام علاش فيه في اركان ايمان وفيه الايمان بالقضاء والقدر حمله وشره حلمه ومره هذا اذا المؤمن دائما يقول الحمد لله مكتوب اي حاجه تخدم في مكان عظيم يقول مكتوب ربي قضاء وقدر وكيف القضاء وقدر يا اجر ربي عندك تواب من الله كيف القضاء وقدر وضيف ذلك يعطيك ربي ادواء هذا مش معناتها مكتوب في الدار مساله عظيمه تقول لك تقول لك الفطره صلى الله عليه وسلم ربي الحمد لله قضاء وقدر أنا نعطيها ربي دار ربي قبل هذا الشيء اللهم لك الحمد ترضى بما قسم الله لك كما قال الرسول ترضى بما قسم الله لك تكن على الناس ترتاح يبرد قلبك تستريح تبشر وتبقى ثم لما لا تنفصل قضاء وقدر وش راح تقول ما رضيتش ما رضيتش صارت حاجه ما رضيتش مصيبه ما رضيتش كتبوا لي ومش راح تقول تبدلها ما تبدل والو ما تبدل ولا شيء راح تديك الاسم وتجيك تقول كل شيء بخلاف مسألة بيصير القضاء والقدر يؤجر ويتاب ثوابا عظيما ويؤجر أجرا عظيما ويتاح من الناحية النفسية ويضع بإذن الله سبحانه وتعالى فهذه القضايا مهمة حفظها الله مع أشهر أكارم بعدها قال ربنا عز وجل في الآيتين الأخيرتين من الصور قال الله عز وجل قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عنه وما أنا عليكم بوكيل قل يا أيها الناس قل اخطأ نفسي ختام هذه الآيات كلها في سورة يونس عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه لا أي فضل جاءكم الحق من الله هذا الصعوبة من هذا الصعوبة الحق أدلس الحق واضح الحق بين بيحتاج بذكرها قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه وما أنا عليكم بوكيل مفصل عظيم جدا يا أيها الناس لو جاءكم الحق من الله تعالى وكان جاءكم هذا الدين ده واضح ما تحتاجش إلى مزيد كلام إذا دير بالكم إن آمنتم هذا الشيء يحتاج لصالحكم الله غني عنكم آمنتم لن تؤمنوا آمنتم لن تنفعوا الله شيئا كفرتم وأشركتم لن تضروا الله شيئا ولا لا الله عز وجل غني عنكم لكن أنفسكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه إذا اهتديت بشروط مستقلة تنفع نفسك تنفع نفسك لو أن أولكم وأشركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى حق رجل واحد منكم ما زاد ذلك في قوت شيئا يا عبادي لو أن أولكم وأكرمكم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجل حق رجل واحد منكم ما نقص ذلك من قوت شيئا الإنس الجن الأولين الأخرين المواضيع المغيرة من حق الله عز وجل من الجن والإنس يكونون على أفقى قدر إيمانيين فكري أحتاج تكون صالحة جدا والله راح يجدون بمشكله شيئا ولا الإنس والجن الأولين الأخرين المواضيع المغيرة من الثقلين يكونون على قلب أفجر قلب رجل واحد فجور كبير كفر ضلال طغيان والله العظيم ينقص في ملك الله عز وجل شيئا اذا لم نطيعوا الله لم نفعوا انفسنا لم نعصوا الله انظروا انفسنا هذا احداث الصوره قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليه وما انا عليكم بوكيل قل لهم وما انا عليكم بوكيل يعني لا تضحوا بريش ربي عز وجل باش نهديكم بهداية بيد الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ولكن الله يهدي من يشاء كنت في هداية بيد الله بصوتك أن يهدي عمل بذلك الخير وقف معاه ولا لكن مش بيده أحزن الله بصوتك من ماذا عنه عن شيء ربي عز وجل قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء واضح تماما إذا وما أنا عليكم بوكيل وكنت بهذا الشيء مفروض ليش قصدي لهذا الشيء أنني أجبركم على الهداية وأنني آخذ بأيدي قلوبكم إلى الهداية فأقدرش أنا أبلغ عن الله عز وجل أنا أبلغكم إن عليك إلا البلاء هكذا قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم عليه إذا وما أنا عليكم بوكيل آخر آية واتبع ما يوحى إليك وأصبر واتبع ما يوحى إليك وأصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين شوف آية عظيمة جدا جدا جدا شوف وصية الأولى واتبع ما يوحى إليك وصية ثانية وصية حتى يحكم الله نصر وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبع وإحنا اليوم هذا نقول واتبع ما يوحى إليك والفتنة ما يكبر والهضم ما يكبر والفساد ما هو كبر وكل حاجة واتبع ما يوحى اليك ما تبدع بشكل فلان وفلان هو شيء مش كبير واحنا بين قوسين هم سمعنا سمعنا في الهضم نديروا ونخلطوا ونطبر ونطبر ونظهرات وكذا بنية كثيرة تقول البلاد ما بمزواجه تقول احنا ما عندناش عقول لكن هذا هو لما الانسان يبتعد عن وحي السماء لما الانسان ما يبقاش يحكم قال الله وقال رسول الله عليه الصلاه ربي قال واتبع شو نفسه وقال ثم كان كذا الاصوات واتبع ما يوحى اليك واصبر سبحان الله جدا متسبه جدا واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو حق الحاكم ذلك خلينا نشرب واتبع ما يوحى جميع افضل جميع الاحوال واتبع ما يوحى اليك واصبر فأنا أقول هذا لا ومعاه بعض الأشياء منها وكذا ودين ومظاهرات وكذا وخروج وضد كذا وضد كذا إلى آخره كل واحد يقول ما شاء صحيح النفوس ضعيفة لما الواحد يبعد بيسمع آلة بيسمع قرآن بيسمع حديث بيسمع كذا يسمع مرة خطفه مخشوف وجه الله موعظة خامسة أنا ما أسمع كذا أنا من الشيخ الخامس خالص موعظة الخامسة موعظة الخامسة هذا كيف يتكلم صح هذا لعب بالعقلاء ولعب بالشعوب وإهانة المجتمع وإهانة الأمة فيها العقلاء وفيها النواد وفيها الدار هذه كيف تبقى عليها وكيف مشكلة بصراحة كيف يكون تغيير بهذه الطريقة بالفوضى أعوذ بالله لا تطلع لي عبيد إخواني عشان يكون عاقل ما تسمعش تتعرش الأصوات تصبر تحت شعور شكون هذا مشكور خلوا طفش ممكن في منا ومنا ومنا فلان فلان يسخون فلاشي خرجوا وكل واحد يحصل على صالحين وما كان يقول في الوصف نقول ما يخلص من الوصف ميت يعني يخلص شو ما يخلص شكور ما يتنزوش علي انا اقول لهم ليه ليه الزاد يا رامي فلان فلان فلان يا اخوي انت لا راكم ضد عبد الله يسمع لي اتفقوا على واحد قال هذا اللي مثل يقول ما كان كيف تقول كل واحد يخلص عليها كل واحد يحتاج مش هو يحكم خلينا من الاشياء السياسيه انا ما خلينا خلطها بكل واحد براسه عندها اتفاق سياسي العقل هذا ياكل وحرم اذا اردنا نخش على الاشياء لكن الشيء لازم نقولوه ولامام احنا ما عندنا حتى واحد او يدفعنا ولا كنا نقول ولا شيء صح لازم نقول امام نحافظ على ربي عز وجل يوم القيامه قد جزت عليكم جدا وجزت عليكم مرحله ما ضربتوش ما بينتوش الحق قول لك ذلك اياه لا تقول لها كل شيء احنا ما عندنا بعثنا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا ب بل كان يقول لنا قول جمل يمكن ان تشرب مغرب لا مرسيدس لا طيوطه لا كتاب لا طيارات لا مهجوره لكتاب مع مكتب حتىش ما عندنا حتى الصحة الصحة مع المسؤولية لازم يكون كريم لازم يكون كريم ماشي بخليل مش بيكون بعد الصلاة يوم الجمعة بعد الجمعة لازم تسموها كذا حتى بعد الجمعة اليوم تسمع بعد الجمعة تصبح تكون جوامع اسمحنا لنا جوامع اسمحنا لنا اليوم مش بيكون الدنيا وزيد يا اخوان شو وصل فينا احنا لا لا قول لي لنا دروس علمية وقول كم معاه أنا مش كلمة اللي بيشوفوا مهارات حكيت عن إخوان الناس اللي ظهروا من سنة ما راح يظهروا يجيبوا فتاة وشيء من جد مش كلمة عليهم مش أنا هذه أنا كتير أن هذه المهارات شو تحكي فيها دين زيادة قد يقول تقول جدا تقول تقول أنا مش راضي بالمقصود أنا حبيت سكنة أنا حبيت كذا حقك أن تعبر على شيء يا أخي تقول لي مستحضرين كي دين زيادة تنزل بعد تروح مني تروح بها تروح يزورها يزور فيها تروح فيها خلاص واحد يكسر واحد يجيب واحد كذا خلاص راح راح البلاد راح البلاد نجيب نعيش وشيء بكرة ولا لا لا لا كيف تشوف صحيح كيف تشوف احنا عشنا في سوريا خلاص ما عرفوش فيها هم قاعد حكم كثير حكم كثير كل شيء من ذات الحكم كثير وسيد الله تعالى الخير كثير ربيع عشنا في اوقات خير عظيم جدا ابدا ابدا شوفوا لا والله ما عارفش يمشي واحد يخش عليه في البيت في النهار اي وقت والله العظيم كانت اسواق كبيره كانت العزيمه تبع الخزنه الله احسب الملايين شنافيه ويمشي بها واحد مسؤول وشو جرى على سيد الملك دوله كانت قوية كان شيء راقي كذا شيء اخر صح كان شيء مقارب كان شيء مقارب كان الامر كان مرتاح يمشي مع اهل وحبيب الدنيا اخبركم لو كان واحد اخوانا وهناك المهم واحد اخوانا كان مع في السوق طعمي كذا طعمي كذا طعمي كذا طعمي كذا وزنوا مخابرات يا حبيب عطوا واحد يخلقوا مش جد مخابرات يديروا هذا خطينا سكرت في اليوم مخابرات وقت قولي لك انا عدوا حطوا وما جاء خسروا عن الكرزة انا هذا انسان كان يعاشر في الفتن كان يتبع قطرة يتبدأ فيها حتى اخطوها مخابرات كان ده قروج كان النصارى كان الاهدار صلى كانت تبدأ وتعتدي عن الناس شيخ كبير ما نهضرش عليه وانت ما تقرا تقرا عن شيخ شخص قلت له اخذوا شيخ كان شيوخ كان شيوخ قلت له كان واحد كان شيوخ تقرا عنه جمع الكرامه في الاشهر بين واحد ميكانيشيا يعني منتشر ميكانيشيا واحد قلت له يا فاروق ميكانيشيا ليش بس عليه تحس اوبيل ويخدم في القران مو صح ليش بس عليه واحد عنده حنوت ويكون قلت له عنه صحيح وعندك يعني منتشر خير منتشر أنا منتشر في الزيارة شوف أنا مسلم ساكن شوف المسلم لعب دولة سكوتين شوف المسلم مظاهرة كالة سلمية لأن العرب والعرائي بأدى شوف المسلم ما قولش لك أنت أن يرضى بالفتاة دول ضربون مع الله أعطينا هذا لا حما قلنا كم في محيط تسكوتنا أمر الأمين من العنجونا إحنا رأينا في مقالة الدين نهزة الهولة لما تدخلوا تراحية كميسة في بلعبة خلوا يا أخو يدعوا واختار يا أخو يدعوا واختار يا أخو غيرنا هذا شو؟ إن الله لا يغير ما تقول إن الله لا يغير ما تقول حتى يغير ما تقول ولا لا مكش بقى عشان كل قرار بيطلع مكتوب يعني يوحى إليك بتبعش شو ما غاشي بتبعش فيسبوك بتبعش اليوتيوب بتبعش كذا بتبعش الفودكاست هذا بتبعش كذا تسخر فيه كل واحد مصلحة تعيشية كل واحد على شو يجي هذا كل واحد على شو يهضر كل واحد يهضر كذا الدنيا بعد ما يجدوا يسكت تشتري له بين الأحبابك وأخبارك كرهنا والله يعني لهم الحكاية اليوم ونعمة الأمن من أعظم نعم الدين عليه وعلى الناس نعمة الأمن شو كنت منهم شحاش حضر من الأحكام وكيف نخبط حق سنوات بس ما أتحين بس يمسك الحمد لله تجد الدروس تحضر تحضر وانت مطمئن بقى مش خلقه خمسة على خمسة بعشية خلقة خمسة خمسة بعشية خلقة خمسة بعشية خلقة خمسة الحمد لله قليلة بالضبط ايش اسمها في المشاكل الناس تسمع الراسي ما شاء الله صحات تكون باطنة بدخل الله تصل تحية ساعة الصباح تخرج بكري قبل صوت الساعة تمشي واحد بيت الله تقعد تقعد تقعد وحنا يا ربي ما كناش ما كاش النقص ما كناش ما كاش الفساد ما كناش كذا هذا الشيء كان يعرفوه هذا زاد علم الكلمة صح كيف مش نخدم هذا الفساد كان اساليب كان طرق خلينا نكون في مستوى اخوان خلينا نكون في مستوى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم نغير انفسنا نحن انفسنا شحال تبص على فريتنا شحال تبقى لها الخطوه بسرعه شحال تعرفنا على الخطوه بعرف المعرفه شحال حديث قال لنا حب عرف المعدل شحال طبقنا مشتري أولية طبقنا محمية طبقنا تلفية والقرآن حجة لك أولية نصحنا أنفسنا نصحنا أهلنا نصحنا أولادنا نصحنا أزواجنا وحبينا هذه وحدة كيف تدخل الواحد يجي يقول في التدريس والدعاء ليس جابر دعينا في عين الله عز وجل ثم بعد نفس الناس كنا احنا في مستوى بعد عين الله سبحانه وتعالى يغيرنا الوضع ربي صحنا وضعنا دعينا هذا الشيء ما دعيناش ما دعيناش الله سبحانه وتعالى بصدق ما دعيناش والا الدعاء يصبح الاجانب احترافا في زمن عيسى عليه الصلاه والسلام من عيسى عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام في اخر السنه بفتنه في يأجوج ومأجوج شكون شكون يخدمهم الذي يدعوهم حاجه واحده تخدمهم دعاء يهزموا بعيد على السجود بالدعاء مع المؤمنين الذين يكونون معه دعاء صح من الناس الصادقين الدعاء بصدق معي احنا ربي يحفظ لي صلاه يصحنا وبعثنا ادعوا لهم الشر مين ذكر لك انتم الشر هل تبدا تطلع في هذه الدوله هل تبدا تعطي هوبا هل تبدا شو حدا شو حدا بعد الخير بعد الخير اللي يخدمها الدماء ان شاء الله ربي يصحنا ان شاء الله ربي يجيب لنا الصالحين ان شاء الله ربي يصحنا حنايا ان شاء الله ربي يسجد لنا بلادنا شو حدا غير تدعيه الشر وزيد وزيد وزيد وزيد الكلام في هذا الموضوع كلام يقوي جدا وعلى ذلك الان يكون في مصادر التلقي كثرت مصادر التلقي كثرت او ليش انت تسمع كلام واحد بخلي كان سهله بخلي كان سهله عادي تسكت لما شخص معاك تنصح بكل واحد وش اسمع هو حل من عمر راشد هو حضور ثلاثة عمر مشكل كبير مشكل كبير بلى انا اللي يهمني هذا الحكايه مش فيها هذا الحكايه في الدخان عذر خمس سنة عشرة في الإشكالية في دولة حديثوا في موقع أهم بكم علي أنا مش عارف شوف بالصح الأمور الدافع لها بلا إياكم مش واحد يعديها إياكم أن التعنى رقم واحد ما يتمس يخلص بل يعمل الأمتاع ما خلوش ناس يعدوا بينا عدوا الأغراض خيش أخي بزرق اسمع لك اسمه كوهينا يهودي رضي الحاجة نسمع اسمع يهودي هضاء يعني تخليلات وقضية وعنده فرجات خمس أجوه ويقول لهم بالجزائر راح يحكمها فلان والجزائر عقارب واحدة في أسوار والثورة هذه تقدر كل شيء يقول للسامية الجزائرية يهودي ودير حالة الجزائرية يسمع قالوا الجزائر راح تكون في أسوار وهذا رضيحة لأن هذا الأعلام يحكمهم استبدل والعرض الحرام يصدق وهذا الناس قالوا هذا الناس اللي يحكمون هو كان تعرف كيف تجي السامية قالوا لهم يحكموا فسدين وهو اللي يدعوا العدو على الطريق قالوا من كل في مسلاع يحكموا كان مستعدين باش نعيش معكم في وئام وفي وفاه وفي اخوه شوف شو يعني يقول في مسلاع شوف كيف فاش يهودي ولا دار اشكال يهودي ولا دار اشكال يهودي ولا دار اشكال باش شوف كيف فاش رايك يا ايتك والله والله عارف بلى اياك واياك وصح نفسي هذا وصح روحي ولا دار الكلام اللي يقولوا هذا يعجبوا على المعنى شو ممكن يتحقق شعب الله عز وجل انا اعتقد المحقات انا لكن عبالي تصرف لكم الأمن بالأمن تعيش الدنيا تاعك إن شاء الله وتعيش الآخرة تاعك بإذن الله بدل أمن لك يا ولاد ولي عامل فراغ وبقيت بدل أمن لك يا ولاد ولي عامل فراغ وبقيت إن شاء الله ما دير الضغط لا تنسى الصلاة لا كذا لا الغلو ولا جربنا احنا كنا جربناش يقدروا يصلوا بينا بصح احنا جربنا انا بصح نخاف من الصلاة نخاف من الصلاة صوالي ما جربوش صوالي ما جربوش فينا الأولى هذه ما تقول لنا بارك الله ربي يغفر لك ذلك هذا هو الذي يحصل بشير دعوه ادعوه بحكم الله عز وجل واتبع ما يوحى اليك فهنا احبنا نشرب واتبع ما يوحى اليك ربي وصى النبي صلى الله عليه وسلم اخر ست عليه الصلاه والسلام واتبع ما يوحى اليك ليه؟ الواحد يتبع عشان جاء من النار هذا كان غشيم كل واحد عنده اعجاب هو انت شفت دوايت الحب والخير شوف فيه الروح ونشوف تعليقات الناس مش تتسدد يجوا يجوا يهضروا شيء ان شاء الله يحكمنا هذا او هذا الحرب هذا الجنه نصبح فيها نصبح نجي مع واحد الوزر يعني ولكن اذا الشاب يحكم وانت شكون اللي يحكم انت عارف واحد يسمي واحد يحكم واحد يسمي واحد يطاوع الشاب يحكم انت اعطيك خمسه احكمهم منين اخر انت حيل اعطيك خمسه احكمهم شهر وسير فهم اللي يحكم انت 44 مليون انت تفضل في البيت ما تذكروش يا والله يا الله عين عرش الواقع وما جابينا سخي الامور الى ما هو احسن لا تكفينا شكون ماشي بدلاً اصحوها على طريقها ما تخرج بها ما تمسوش واتبع ما يوحى بس بعدها ضرب ليش كان زي ده تبعوا شي حاجه لواحد عبد عز وجل تمشى في الكتاب وشوف الخطط تاع اهل الدين كسروا الثقه بالعلماء يقصف العلماء الصالح وشو العلماء؟ علماء كذا وكذا، علماء كذا وكذا، هذه مقصودة، هذه مقصودة. كيف مجاهد لها؟ نصبع كذا يكسرها ويطابقها، يجيب لك عالم من الله ويجيب لك عالم من الله ويجيب لك كبير ويجيب لك سيد ويجيب لك هذا خبايا ويجيب واحد ما هوش عالم وينسبه الى العلم ويجيب لك فتاوى وخزانه الى اخره. مش نصبعية العلماء تروح وحدي المشنى. اذا مش فرض بك متكبر لك وخبي لك واصبر يا رب العالمين. لازم تصبر. حطك ماشي سهل. حطك ماشي سهل. واصبر حتى يحكم الله. وهو خير الحاكم. لازم يصبر في سهل. لما تجي عند المحامين لازم تصبر. وصبرك راح يمثل انواع ثلاثه تصبر لكم في الناس الجمعات الماضيه. معناها الصبر على الطاعه. لما تصبر على الوحي مش راح تصبر على الطاعه التي يعني يمحى بها الدين النبي عليه الصلاه والسلام. فتصبر عن المعصيه بجد القران والسنه وما نزلش فيها وتصبر على الاختيارات وعلى الهموم وعلى الوصال وعلى الشدائد واصبر حتى يحكم الله. راح يحكم بينك وبين اعدائك وربنا راح يحكم بيننا وبين اعدائنا وعند الله تجتمع الخصوم الى ديان يوم الدين نقضي وعند الله تجتمع الخصوم. نعم كيف الارض وشوف كيف ما فيش مليح ها واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أزر الشعور في الشياطين. رحمة عشر خالد من فوائد الآيتين الأخيرتين من سورة يونس عليه الصلاة والسلام. أولا تقرير أن القرآن حق وأن رسول عليه الصلاة والسلام حق وأن الإسلام حق وأن هذا الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه حق وصدق ولله الحمد. ومنها تقرير مبدأه أن المرء يشقى ويسعد بكسبه لا بكسب غيره. ولا تزر وزرة وزرة ولا تزر وزرة وزرة أخرى. قال ربنا عز وجل قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. إنما يجني الإنسان بذنوبه بانحرافه إنما يجني على نفسه إنما يفوق نفسه. واضح. إذا الإنسان يسعد ويشقى بالكذب. طبعا هذا فضل الله سبحانه وتعالى بالنسبة لمن يسعد وبعد البعد عن الله تبارك وتعالى مع البعد دائما يشقى. والله تعالى المستعان. قال الله عز وجل ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة على الكسب وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا رزق مشاهدين لا نسألك رزقا نحن نرزقك وتعطينا في التقوى. لكن قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها كاين أشياء ثلاثة تكسبها ولازم تعمل عليها ولازم تشتهد فيها وكذا وارجع لهم في حاسك عليها. أما الأشياء اللي الله ربي عز وجل فلان نحاز فلان وقعت فلان شوية من أعراض الصلاة من كذا من مال ومنصب وجاه وجمال ونحو ذلك هذه عطاء ربانية هذه منح إلهية وارجع لهم يبتلي بها الصالح والطالح يبتلي بها سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومنها حفظ الله وجوب اتباع الوحي الالهي الذي تضمنه القران الكريم والسنه المطهره واتبع ما يوحى اليه. وحقيقه الدين كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان لا نعبد الا الله وان لا نعبده الا بما شرع لا نعبده بالاهواء والبدع. هذا هو الدين ان لا نعبد الا الله. زين كيف نعبد بالاحترام وأن لا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالأهواء والبدع. إن تبيش هذه واتبع ما يوحى إليه راح يرتاح من الضلال من الكفر من كلام الزاني من البدع من المحدثات من كل شيء يمشي وفق الوحي ويرتاح. وإحنا الوحي راوي قلب فينا يا إخوان قليل لو يقول الناس الوحي قليل اسمع واحد كلمة تحديد يعني هذا من الإسلاميين كما يقول كلمة ساعة ساعة ونص أيام فيها خديت ما فيها شيء. بل يقول إسلام دين شيء هذا الضبط مو دين الضبط ما وحد خلقه تبع الوحي تنجح الدين تعالى في كل شيء الحمد لله. ثم أحيانا ما رحمه الله فضيلة الصبر و انتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى. الصبر أمر عظيم وشأنه كبير ومنزلته رفيعة ما أعطي عبد عطاء خيرا ولكم سعة الصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يا نفسنا هي إلا صبر أيامي كأن مدتها أضغاث أحلامي. يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها فإن العيش قتال. وكما كان يقول الأولين إخوانا والله العظيم كما كان يقول الأولين يقول لك لأن تكون زلبا في السنة تابعا في السنة خير لك من أن تكون رصا في البدعة. وهل تقول خطير تحوز تدخل الناس تعطي أكراه مديره في أقار مستعجل خليل امشي مور الناس يعرفين شيء بشيء امشي مور الناس الحمد لله عارفين شيء بشيء تنجح في الله سبحانه وتعالى ماشي شرط الناس تبان ولازم تكون رأس ولازم تكون بدعة. وانا كيقول هدايا على كل خلقي لهم معايا هذا وخلقي يبلغوا الناس وحشوا كل قلبان عم يلعبوا بنا يلعبوا بنا ما نغطوش بنا يلعبوا بلادنا ما نغطوش بلادنا لا اخر انسان يكون في الوالد له يكون عاقل يعرف كيف يتصرف دائما وابدا بحكمه وكيف يتصرف بحكمه ما نغطوش لصالح اي طائفه نقول من اخواننا انا كما عندنا ما نشطر اي طرف اي طرف يدعو الى الفرصه احنا ما نشطر اي واحد هذا كيف نقول لك كيف تختاروا الفوضى اتركوا هذه الفوضى اياكم والانفلاقات اياكم لان تحت خط احمر في اكل ذاتنا كيف تقول هذه الفوضى لا ننتظر فرشه واحد وما لا فرشه واحد يا اخي من هو الشخص هذا اللي يقول كل يوم يقول له او شو معناه لو كان هو الفوضى يحب الفوضى ما راناش معاه رانا ضده باش نفهموا هو لو ربي يفهم اللي يحب الله الحمد لله وفق المولى تبارك وتعالى وكملنا مره اخرى سوره من سور القران العظيم وشرحناها بما يسره الله تبارك وتعالى مليح فيما من الفاتحه البقره قراناها في سوره يونس عليه السلام وفي وقت مضى كما قلنا الحمد لله سنوات الاولى لاكلنا هي بعشر احزاب الاخيره من احقاق الناس بس النهار يعني الحمد لله وقت المسار الصحيح باذن الله عز وجل المره الجايه ان شاء الله ليس المولى عز وجل راح ندير جلسه مراجعه كالعاده هذا الجهاز تاع التصوير والتكوين جهاز برشو نديروا مراجعه نسالوا انتم تجربوا وهذا الحوار ممكن نديروه ان شاء الله ونراجعوا يحضروا معنا جميع الحصص راح يستفاد من المراجعه يحضر بعض الحصص راح يستفاد من المراجعه اللي ما حضرش كان يحضر مره واللي يحضر مراجعه مره راح يستفاد من المراجعه ان شاء الله ونقول في جميع المجالات الوطن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.